تركوه في صحيح مسلم أن أحد الصحابة جاء من السفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمام الباب، هم تركوه أضاع الطريق. جابر بن عبد الله أظنه الله أعلم. أيوة. هو في صحيح مسلم. بس هنا ليس له علاقة بجلوس المسجد وإنما بالقادم من السفر. بس الإمام مسلم، الإمام مسلم يا شيخ ساق هذه الأحاديث مع أحاديث الصلاة، الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت انظر في دلالة الحديث أنه يدل على أن من دخل المسجد وجلس هو يريد أن يذهب إلى عروسه لا تذهب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.